بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 26 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. وقد أخذنا بالأمس ما يتعلق بالتعبير وحقيقة علم التعبير. فالتعبير لغة ما هو؟ من يجيب؟ نعم، لغة من العبور، ومعنى عبرها فسرها. واصطلاحا في هذا الموضع ما هو التعبير؟ تفسير الرؤى والمنامات وما تؤول إليه. من الذي خالف فيما يتعلق بحقيقة الرؤى وعلم التعبير؟ نريد الجميع يشارك. نعم يا محمد. العقلانيون والمعتزلة، المعتزلة هم عقلانيون، لكن يدخل في هذا الاسم، في مسمى العقلانيين، طوائف كثيرة من الملاحدة وأهل البدع ومن إليهم. نقرأ حديث أنس، قال: وما جاء عن أنس رضي الله عنه، أي ومن الأدلة التي تدل على إثبات علم التعبير من السنة، ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام بنت ملحان تحت عبادة ابن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، أي وسط البحر، معنى ثبج وسط، ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وقال الحارث: فنام ثم استيقظ فضحك، فقلت له: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، كما قال في الأول. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية رضي الله عنه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام رؤيا فاستيقظ وهو يضحك، فلما سألته أم حرام بنت ملحان عن سبب ضحكه أخبرها بما رأى، ويحتمل أنه رأى في المنام رؤيا فقام وعبر تلك الرؤيا، واحتمال أنه استيقظ وأخبرها بما رأى في المنام، فكانت رؤيا على ظاهرها، وهذا من الوحي، فمن جملة أنواع الوحي الذي كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، يجيء الملك له في المنام. ولهذا فقد جاء عن ابن عباس قال: رؤيا الأنبياء وحي. وأم حرام بنت ملحان هذه خالة أنس ابن مالك رضي الله عنه، أخت أم سليم، مختلف في اسمها، واشتهرت بكنيتها بأم حرام بنت ملحان، فقيل اسمها أنيقة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فنام في بيتها. بماذا كانت تلقب؟ الرميصاء. من يوافقه؟ أم حرام بنت ملحان بماذا كانت تلقب؟ من التي كانت تلقب بالرميصاء؟ قال أم سليم. ومن التي كانت تلقب بالغميصاء؟ قال قتيبة. هي أم سليم. فمن يوافقه؟ الجميع. فنعم، انتقد هذا الحافظ ابن حجر فقال الصواب أن أم حرام بنت ملحان يقال لها الرميصاء، وأم سليم يقال لها الغميصاء، وبعضهم جعل الرميصاء والغميصاء لقبان لأم سليم، لكن الحافظ ابن حجر يذكر أن الرميصاء لقب اشتهرت به أم حرام بنت ملحان، وقيل العكس، أم حرام الغميصاء وهذه الرميصاء. وما معنى الغمص؟ غميصاء رميصاء. فمن يجيب؟ لا، وأنت يا أبا البراء، وأنت يا حيدر. طيب أنت من الغمص، إيش هو الغمص؟ وضح أكثر. نعم، فيه شيء في النظر، أحسنت، يعني قاربت ولما. هو اجتماع القذى في مؤخرة العين، هذا هو الغمص. فما صلة القرابة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سليم وأم حرام بنت ملحان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نام عندها ثم جعلت تفلي رأسه، فهل كان بينه وبينها قرابة؟ ما تقرب له، فكيف رسول الله ينام عندها وحده ثم تفلي رأسه؟ كيف يا قتيبة؟ هذا سيستدل به من يقول بجواز الاختلاط إذا على هذا الفهم. ها؟ ماذا يقول قتيبة يا جماعة؟ بلغوا يا جماعة. ها؟ كان النبي لهن بمنزلة الوالد، وهذا خطأ هذا الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يخلو بالنساء وإن كان لهن بمقام الوالد، لكن لا يخلو بهن، ولم يثبت ذلك، ولا يصافح النساء، ولا ينام بخلوة عند الأجنبيات. فمن عنده جواب؟ نعم، أحسنت. قال أخته من الرضاعة. من يوافقه؟ مختلف في ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: واتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أختها أم سليم، فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة، فلذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه. وقال بعضهم: كانت خالته لأبيه أو جده عبد المطلب. وقال ابن الجوزي: سمعت بعض الحفاظ يقول: كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. قال ابن عبد البر: وأيهما كانت فهي محرم له. يعني اختلف العلماء في صلة القرابة بين رسول الله وأم سليم وأختها أم حرام بنت ملحان، مع إجماعهم أنها كانت محرما له، ثم اختلفوا في صلة القرابة. المهم أن تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء إلى بيتها إلا وهي من محارمه. طيب، وكانت أم حرام بنت ملحان تحت عبادة بن الصامت، أي زوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنه. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وجلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، ورؤيا الأنبياء وحي وحق وصدق. فاحتمال أن هذا كان عبارة عن تعبير، واحتمال أنها كانت من قبيل الوحي. فالذي يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه على أحوال، ومن تلك الأحوال أن تكون على ظاهرها تلك الرؤية، ومنها ما تحتاج إلى تفسير وإلى بيان وتوضيح، لكن مثل هذه وقعت على ظاهرها ببعض رموزها. كيف ذلك؟ ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، وهذا قد وقع في زمن من؟ هذه الغزوة في زمن عمر أم في زمن عثمان أم في زمن علي؟ لأنه كان خليفة من زمن من؟ معاوية. من زمن من كان خليفة على الشام؟ من زمن عمر بن الخطاب. فإذا هل غزا معاوية رضي الله عنه ومعه أم حرام وزوجها عبادة بن الصامت في زمن ملكه لما كان هو ملك المسلمين وخليفة المسلمين بعد موت علي بن أبي طالب، أم كان هذا قبله؟ قال زمن عمر، وأن زمن معاوية ملك معاوية، وأن هل كان هذا في خلافة معاوية؟ الجواب هو كان لا يزال خليفة على الشام ولاه عمر، فكان من زمن عمر ثم استمر إلى زمن عثمان ثم استمر، وكان في زمن علي بن أبي طالب أيضا، وتعرفون ما حصل وما دار بعد ذلك. الشاهد كانوا في زمن عمر ينهون عن الغزو الذي يلجأ فيه إلى ركوب البحر، كان عمر ينهاهم ولا يأذن لأحد أن يغزو ويركب البحر، أي إذا كانت هناك غزوات وجهاد في سبيل الله يمنع وينهى عمر بن الخطاب من يركب البحر، فكان يرى هذا خطير على المسلمين وعلى المجاهدين في سبيل الله، ولهذا كان يأتيه بعضهم وممن جاء إليه معاوية أراد أن يركب البحر فنهاه. فلما توفي عمر في زمن عثمان بن عفان في خلافة عثمان بن عفان، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه استأذن من عثمان بن عفان، وما صلة القرابة بينه وبينه؟ ما صلة القرابة بين عثمان ومعاوية؟ من يجيب؟ نعم، ولماذا قام وأراد الثأر من الخوارج؟ فنعم، من يجيب؟ أحسنت، وأن أحسنت، هو ابن عمه، ولهذا لما قتله الخوارج لما قتلوا عثمان ما سبب الخلاف بين علي بن أبي طالب وبين معاوية؟ ليس من أجل الملك، كان سببه معاوية يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه سلم قتلت عثمان، فهو يريد الثار ممن قتل ابن عمه عثمان رضي الله عنه. نعم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زمنه حاول تهدئة الأمور وتهدئة الثوار الخوارج الأشرار الذين قتلوا عثمان وخرجوا عليه، بعدها استقرت الأمور نسبيا بعده بفترة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فالخوارج بايعوا علي بن أبي طالب، ومعاوية أراد أن يثأر من قتلة عثمان، فكان يرسل إلى علي بن أبي طالب سلم قتلة عثمان. علي بن أبي طالب كانت لا تزال الأمور متوترة، فلم يسلم قتلة عثمان لأنهم سيثورون عليه من جديد وستتفاقم الأمور، وعلي بن أبي طالب يريد تهدئة الأوضاع، ثم إذا استقر كليا واستتب له الأمر كليا بعدها يثأر من قتلة عثمان. فمعاوية رضي الله عنه أخر البيعة لعلي بن أبي طالب لهذا السبب، وليس الأمر كما يقول الروافض الكفار عليهم لعائن الله أنه أراد الملك وأراد ما أراد، ليس لهذا الغرض. الشاهد أن معاوية رضي الله عنه استأذن وألح على عثمان بن عفان أن يركب البحر، فتوجه لفتح من يجيب؟ ما هي البلدة التي غزاها معاوية رضي الله عنه بعد أن أخذ الإذن من عثمان فركب البحر وجماعة من مجاهدين في سبيل الله متوجها إلى فتح تلك البلدة، ما هي؟ من يجيب؟ ها؟ لا. وأنت؟ نعم يا قتيبة، أحسنت. فمن يجيب؟ أحسنت، ما شاء الله، عنده إجابة، وقد أجاب قتيبة أيضا. قبرص. قبرص أين هي هذه قبرص؟ نعم يا أبا البراء، ها؟ في تركيا. من يوافقه؟ توافقونه جميعا؟ نعم، هي الآن مضافة إلى تركيا، لكن كانت في ذلك الزمان تقع غرب سوريا وشمال لبنان وفلسطين في البحر الأبيض المتوسط. كانت تقع هذه قبرص في البحر الأبيض المتوسط، فركب معاوية وجيش معاوية إلى قبرص في هذا البحر، البحر المتوسط، تحقيقا لهذا الخبر. فهل فتحت أم حصل صلح بينه وبينهم؟ فمن يجيب؟ بينه وبين أهل قبرص. الجواب: صالحوه على أن يدفعوا 7,000 دينار في كل سنة، ثم لما أرادوا الرجوع بعد هذا الصلح، وهو يعد فتحا، يعد فتحا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هؤلاء الذين يغزون ويركبون البحر أنهم ملوك على الأسرة، قالوا المراد بهذا ملوك على الأسرة في الجنة، هذا هو المعنى، ملوك على الأسرة أي في الجنة، أو مثل الملوك على الأسرة، على سرر متقابلين. طيب، فإذا بعد أن رجعوا لما أرادوا الرجوع إلى الشام، وكان مع معاوية رضي الله عنه عبادة بن الصامت ومرأته، من هي؟ أم حرام بنت ملحان. فلما أرادت أن تصعد على الخيل سقطت من على الخيل وماتت، ومن هنا كانت من أوائل الشهداء، فهي أول شهيدة في هذه الغزوة التي غزاها معاوية إلى بلدة قبرص، فصرعت عن دابتها، يعني أرادت الركوب ثم بعدها سقطت. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت رسول الله أن يدعو الله أن يجعلها منهم، قال أنت من الأولين، فكانت هي أول شهيدة. فإذا من أول شهيدة في الغزوة التي قادها معاوية إلى قبرص؟ نعم، ها؟ أحسنت ولله درك، أم حرام بنت ملحان، فهلكت أي ماتت. وكانت هذه الغزوة في العام 28 للهجرة. طيب، هل تريدون نأخذ نبذا عن البحر وما يعبر به، أو نقرأ؟ أنا ما حضرت في هذا، وكنت أريد أقرأ، لكن إن أحببتم نذكر نبذة، هي مفاتيح تعد وأصول. طيب، البحر قد يعبر بالغزو في سبيل الله، ما هو الدليل عند الجميع؟ هذا الحديث، أحسنتم جميعا. أيضا البحر قد يعبر بالملك، ما هو الدليل؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أيضا من الأدلة ما هو؟ نعم، يمكن أن نستدل من هذا الحديث، من قوله ملوك، قصة الغلام مع الملك، لا بأس، جيد. وقد يعبر البحر بالأرزاق، من أي دليل؟ نعم يا أبا البراء، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وقد يعبر البحر بالثروة، من أي دليل؟ من قولهم هذا البحر فيه ثروات، وهذه الثروات هي الأسماك. وقد يعبر البحر بالذهب والفضة والمجوهرات، ما هو الدليل يا أبا عبد الله؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أيضا وتستخرج منه حلية تلبسونها، أحسنت. طيب، وقد يعبر البحر بالعالم. نعم يا أبا تمام، ماذا يقول؟ أحسنت ولله درك. عبد الله بن عباس يلقب البحر هكذا. أيضا يقولون العلم بحر لا ساحل له، وأيضا يعبر بالعلم عموما البحر. نحن قد نعبر بالعالم بطالب العلم لهذه المعاني التي ذكرتم، فيقولون فلان بحر، ولهذا ابن عباس يقال له البحر. طيب، وقد نعبره أيضا بالعلم عموما. من أي دليل؟ بإنسان واسع العلم. هذا له عدة أوجه كونه يعبر بالعلم. أولا قول الشاعر: ما حوى العلم جميعا أحد، لا ولو مارسه ألف سنة. إنما العلم كبحر، هذا هو الشاهد، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسن. وأيضا يعبر بالرحلة في طلب العلم. ما هو الدليل؟ قصة موسى مع الخضر، ركبوا البحر فانطلق، حتى إذا ركبا في السفينة بعدها رحل مع الخضر موسى عليه الصلاة والسلام في طلب العلم ليتعلم منه. طيب، وقد يعبر البحر بالنصر، بالانتصار على الظلمة. ما هو الدليل؟ قصة فرعون مع موسى. وقد يعبر البحر من معانيه المداد والحبر. ما هو الدليل عند أصحاب هذا الجهة؟ قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. طيب، وقد يعبر البحر بالسفر، من أي دليل؟ نعم، قصة من؟ الذين هاجروا للحبشة، لا بأس، لكن فانطلق حتى إذا ركب في السفينة. وأن أحسن، لأن البحر غالبا يركبه الناس إذا أرادوا الأسفار، قل من يركب البحر لغير ذلك. وقد يعبر البحر بالسفر للبحث عن الأرزاق، وهذا من أين؟ كون الناس يركبون على السفن للبحث عن الأسماك وما إلى ذلك إلى آخره. ثم أيضا يختلف البحر من حيث الهيجان ومن حيث الاستقرار، فقد يعبر البحر كما سمعت بالملك الأعظم لكون البحر عظيم. وقد يعبر البحر بالجنود، من أي دليل؟ قصة الغلام مع ذاك الملك، فحملوه في سفينة صغيرة. طيب، لكن أيضا من ماذا يا محمد؟ هناك تعبير أدق، قال قصة موسى. أحسنت، هذا هو الجواب، لأن البحر جند من جنود الله، جند من جنود الله العظام. نعم، إن كان في قاع البحر يختلف، وإن كان في أعلى البحر، وإن كان يسبح، وإن كان البحر مضطرب. أيضا قد تعبر بأناس ظلمة، قد يعبر البحر بأناس ظلمة لا يعملون بشرع الله، لهذه الآية: وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر أو كظلمات في بحر لجي. وأيضا وقد يعبر بهلاك الظالمين، كون فرعون أغرق في البحر. من جملة تعبيرات البحر إنسان شاعر، واضح؟ من أي دليل يا أبا تمام وإلا أنت يا حيدر؟ من قولهم بحر كذا وبحر كذا في الشعر، هذا من بحر الرجز، هذا من بحر إلى آخره، هذا واضح. نعم، البحر قد تدل على التوبة: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. قد يعبر البحر بالفرج وتفريج الكربة والتوبة وإجابة الدعوة، من أي دليل؟ نعم يا أبا الخير، قصة يونس ابن متى قصة ذنون ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ظلمة الليل وظلمة الحوت وظلمة البحر، هذه ثلاث ظلمات، ففرج الله عنه، دعا الله ثم تاب إلى الله ثم نجاه الله سبحانه وتعالى، فيدل أيضا من جملة التعبيرات على تفريج الكربة. نعم، على شجاعة الرجل من أي دليل؟ لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه، نعم هذا يدل على الشجاعة. أيضا قد يدل البحر على الحمى، فمن الذي سيجيب؟ من أي استنباط يدل على الحمى؟ ما شاء الله، هناك من رفع، أتعتقدون يجيبون؟ ما دخل البحر بالحمى، أبردوها بالماء يعني لا بأس، لكن هناك دليل واضح. نعم، أحسنت ولله درك، احذفوا الباء من كلمة بحر، ماذا سيكون؟ حر، حرارة. وقد يدل البحر على الحرب، من يجيب؟ ولله دره، زكريا، ها من يجيب؟ فإذا عند الجميع تقديم وتأخير، عكس بحر قلب بعض الأحرف، بحر حرب. وقد يدل البحر على إنسان عنده مرض الضغط، هذا من جملة التعبيرات، هذه من كيسي طبعا الله أعلم، لكن هذا من باب توسيع المدارك. فمن أي وجه عبرنا لإنسان عنده ضغط؟ ننظر إلى فارس، لأن البحر يحصل فيه ضغط إلى الأعلى. دليل آخر، قال البحر كلما غصت فيه يكون هناك ضغط أكثر. أحسنتم، هذه قياسات صحيحة. بقي أيضا دليل آخر يعني يدل على هذا المعنى، ما هو؟ على أحسنت ولله درك، ماء البحر مالح، والملح من أسباب رفع الضغط، أليس كذلك؟ وقد يدل البحر على أناس طيبين صالحين يترزقون في البحر، مساكين، ما هو الدليل؟ ركزوا، تدل على مساكين يعملون في البحر، يتاجرون، يصطادون الأسماك، عندهم قوت ما يسد حاجتهم وليسوا بأغنياء، ها قد رفعوا. فنعم ننظر ذاك، نعم عندك. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وقد يعبر البحر بالمس والجن والشياطين، من أي وجه ومن أي دليل؟ من يجيب؟ ركزوا، نجعل لهم نفس، يركزوا يا جماعة، ها من يجيب؟ نعم يا سعد، لأن عرش إبليس في البحر، أيضا إن في البحر شياطين مسجونة، أرأيتم كيف الاستنباطات؟ طيب أيضا، وقد يعبر البحر بالسحر، كون موسى وفرعون وذكر السحرة كانت هذه الحادثة قد أهلكوا في البحر. وقد يعبر البحر بهلاك الظالمين، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، قد يعبر بالجبل، فمثلا إنسان يقول لك رأيت في المنام أنني أحرث في البحر، هل يمكن أن إنسان يحرث في البحر؟ فإذا هذا عنده مزرعة في جبل، من أي وجه؟ فكان كل فرق كالطود العظيم، هذا واضح، والجبل يقال له ماذا؟ طود، أليس كذلك؟ وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهذا مما يستدل به أن البحر قد يعبر بالجبل. هيجان البحر تدل على حذر قادم، وهذا من قول العرب احذر ثلاثة، الجمل إذا هاج، والبحر إذا ماج، والثعبان إذا تلوى، هذا من أمثلة العرب. فإذا رأى إنسان أنه ينظر إلى البحر والبحر يضطرب، فقل له انتبه، لعل الله يصرف عنك شر وفتنة وبلاء، فهي تحذيرية له من هذا، احذر ثلاثة، الجمل إذا هاج، والثعبان إذا تلوى، والبحر إذا ماج. قد يعبر البحر بالموت من أي دليل؟ نعم، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، يعبر بالموت وهذا الدليل الذي أردته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهر ماء الحل ميتته، فأنت انظر إلى كلمة ميتته، وأيضا من قولهم البحر لا يقبل الموتى، هذا أيضا من جملة ذلك. قد يعبر بالنار كونه يقال إذا حذفت الباء يكون حر، قد يعبر البحر بالفتنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتن تموج كموج البحر، قد يعبر بالنار لقوله سبحانه وإذا البحار سجرت مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، قد يعبر البحر برجل ينفع الناس لقول الله سبحانه وتعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذن نكتفي، نقرأ يا جماعة، إنما هذه مفاتيح. قال ثالثا من تقريره، أي مما يدل على أن علم التعبير علم قد دل عليه الكتاب والسنة، وهو مما أقر به أصحابه رضي الله عنهم في تعبير رؤياهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة أو إقرارهم على ما رأوا في منامهم. فمن ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا الحسنة، فربما قال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإذا رأى الرجل رؤيا سأل عنه، فإن كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه إليه. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر قد تعبر بإنسان يجاب دعاؤه مثلا، وقد تعبر ليلة القدر بإنسان يعلو قدره، وقد تعبر ليلة القدر بتقدير الله سبحانه وتعالى الخير، هذا من معاني ليلة القدر. قد تعبر ليلة القدر بإنسان يوفق لإجابة دعاء لعمل صالح يكون أجره كبير. قال في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤاكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحراها في السبع الأواخر. رابعا من توجيهه، أي من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان يوجه به أصحابه رضي الله عنهم في شأن الرؤيا. فمن ذلك ما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان. وما جاء عن أبي قتادة أيضا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. هذا يدل على أن علم التعبير من جملة العلوم التي دل عليها الكتاب والسنة. وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها، أي وليس هو من قبيل السحر ولا الكهانة ولا الشعوذة ولا الرجم بالغيب، فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدخل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. وما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها. وما جاء عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته. وهذا ماذا يسمى القسم يهم به الرجل؟ حديث الناس، فيراه في منامه. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والرؤيا ثلاث، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على هذا الأمر، بل لا تجد كتابا، يعني الصواب كتابا هنا، من كتب الحديث ولا من شروحها إلا وقد بوب بابا أو جعل كتابا خاصا في الرؤى. قال المبحث الثالث مشروعية تعبير الأحلام. تعبير الأحلام مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وليس هو من قبيل السحر والشعوذة، هذا تقدم الكلام عليه في الذي قبل، وإنما هو في هذا الموضع مزيد توضيح. وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وأن مفسر الأحلام يطلعه الله عند عرض الرؤيا عليه ما يبين رموزها وما خفي من أمرها، وقد كشف الله ذلك لنبيه يوسف عليه السلام ولأبيه يعقوب عليه السلام. وأما من السنة فالأدلة كثيرة متواترة في تعبيرات النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وتعبير الصحابة بين يديه، كما عبر أبو بكر رضي الله عنه الأحلام بين يديه صلى الله عليه وسلم، وهكذا عبر الصحابة رؤى الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال هذا الأمر مشهورا مستمرا قرنا بعد قرن إلى زمننا هذا، وهو من سائر العلوم التي يختص الله لمعرفتها من يشاء من عباده. وأجمع علماء الإسلام قاطبة على صحة حدوثه، وأنه ليس من قبيل التكهن والتخرص والرجم بالغيب، فليس تعبير الأحلام من ادعاء أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله من قبيل التكهن والسحر والشعوذة كما يظنه من لا علم له ولا دراية ولا اطلاع ولا معرفة للحقائق. وتجد الكثير من الناس لا يعرفون لهذا العلم قدره، فربما اتهم مفسري الأحلام بأنهم يستعينون بالجن وأنهم سحرة ومشعوذين ومدعين لعلم الغيب وغير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ويكفي الاعتبار بفرع واحد من فروعه وهو عبارة الرؤيا، فإن العبد إذا أنفذ فيها وكمل اطلاعه جاء بالعجائب، يعني إن قوي وتضلع في هذا العلم، علم تعبير الرؤى والمنامات، جاء بالعجائب والغرائب، إن كان متمكنا وعالما. وقد شاهدنا نحن وغيرنا من ذلك أمورا عجيبة يحكم فيها المعبر بأحكام متلازمة صادقة سريعة وبطيئة، ويقول سامعها: هذا علم غيب، وإنما هي معرفة ما غاب من غيره بأسباب انفرد هو بعلمها وخفيت على غيره. والشارع صلوات الله عليه، النبي صلى الله عليه وسلم، حرم من تعاطي ذلك ما مضرته راجحة على منفعته، أو ما لا منفع فيه، أو ما يخشى على صاحبه أن يجره إلى الشرك، وحرم بذل المال في ذلك، وحرم أخذه به، وحرم أخذه به صيانة للأمة عما يفسد عليها الإيمان أو يخدشه بخلاف علم عبارة الرؤيا، فإنها حق لا باطل، لأن الرؤيا إلى قوله، إلى أن قال بخلاف علم عبارة الرؤيا فإنه حق ولا حق لا باطل، لأن الرؤيا مستندة إلى الوحي المنامي، وهي جزء من أجزاء النبوة، ولهذا كلما كان الرائي أصدق كانت رؤياه أصدق، وكلما كان المعبر أصدق وأبر وأعلم كان تعبيره أصح بخلاف الكاهن والمنجم، وأبرى بهما ممن لهم مدد من إخوانهم من الشياطين، فإن صناعتهم لا تصح من صادق ولا بار ولا متقيد بالشريعة، بل هم أشبه بالسحرة الذين كلما كان أحدهم أكذب وأفجر وأبعد عن الله ودينه، عن الله ورسوله ودينه، كان السحر معه أقوى وأشد. نعم، هذا واضح، السحرة ما يتعلمون السحر يعلم، وكلما اجتهد بتقريب قربات للجن والشياطين كلما ازداد قوة في سحره وازداد مكنة، فهم يتعلمون من الجن كما قال الله سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولهذا من المراتب العالية التي يقدمها بعض السحرة للجن والشياطين حتى يكون قويا يمكنه من نفسه، يعمل به الفاحشة واللواط، وهذا مشهور، والحكايات والأخبار والقصص في هذا كثيرة. هذا ومن أعلى التقديمات الشرك، هذا مما لا شك أنه من أوائل وبداية ما يستدرجون به هذا المريد لعلم السحر، لكن مرحلة أن يفعلوا به هذه تكون بعدها. فلهذا قال ابن القيم أنه كلما كان أبعد وأفجر وأكذب، كلما كان مجرما مشركا ملحدا، فربما أخذ المصحف إلى الحمام وداسه وسكب عليه الدماء وبال عليه، هذا مما يزيده تقربا إلى الجن، مما يمكنهم من مزيد إعطائه مزيدا من المعلومات فيما يتعلق بالسحر. قال وأشد تأثيرا بخلاف علم الشرع والحق، فإن صاحبه كلما كان أبر وأصدق وأدين كان علمه به ونفوذه فيه أقوى، وبالله التوفيق. كلام جميل لابن القيم حول هذه المسألة. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: أطبق أهل الملل أي أجمعوا على أن معبر الرؤيا يخبر عن أمور مستقبلية ويكون صادقا فيها، يكون صادقا إن صح تعبيره وصحت تلك الرؤيا. قال المبحث الرابع: مكانة علم التعبير. يعتبر علم التعبير من أهم العلوم التي من نال منها حظا فقد حصل على خير كثير، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل أصحابه عما رأوا من رؤى في منامهم من أجل أن يقص عليهم من خبرها ويعلمهم كيف يكون تعبيرها، وما ذلك إلا لمكانة علم التعبير. وهذا ثابت من حديث سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وهذا الحديث يدل على شرف علم الرؤيا وفضلها، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يسأل عنها لتقص عليه ويعبرها ليعلم أصحابه كيف الكلام في تأويلها. هذا يدل على أن علم التعبير مما يعلم ويدرس ويفقه فيه. وقد أثنى الله عز وجل على يوسف بن يعقوب صلى الله عليهما وسلم وعدد عليه فيما عدد من النعم التي آتاه التمكين في الأرض وتعليم تأويل الأحاديث. وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: وفي الحديث الحث على علم الرؤيا، أي وفي حديث سمرة من الفوائد الحث على علم الرؤيا والسؤال عنها وتأويلها. قال العلماء: وسؤالهم محمول على أنه صلى الله عليه وسلم يعلمهم تأويلها وفضيلتها واشتمالها على ما شاء الله تعالى من الإخبار بالغيب. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: أيهم متقدم، الحافظ ابن حجر أم النووي؟ من يجيب سريعا؟ وأن النووي متقدم، فالحافظ ابن حجر ينقل عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وفيه أن الاهتمام بأمر الرؤيا والسؤال عنها وفضل تعبيرها واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح. قال المبحث الخامس، الكلام واضح، المبحث الخامس: تفسير الأحلام موهبة وهو علم يكتسب. وهذا من أهم الفصول في هذا الموضع. قال: ومما يدل على ذلك قول الله تعالى عن نبيه يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فأخبر سبحانه أنه علمه هو، ويقول سبحانه عن جلساء الملك: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وجه الدلالة من الآية أن العلم لا يكون إلا بعد التعلم. فالخلاصة في هذه المسألة أن تفسير الأحلام علم من سائر العلوم الشرعية، وهذا العلم يكون في أول أمره موهبة ويتطور مع الممارسة، فيكتسب صاحبه خبرة مع كثرة التجارب والمحاولات، وأيضا يزداد قوة بالمطالعة في كتب الحديث وشروحها وفي الكتب المتخصصة في علم التفسير للرؤيا وقواعدها. وقولنا إنه علم، هذا يفيد أنه ليس علما محتكرا، وأنه لا يمكن أن يكون إلا بالموهبة. سيأتي معنا مزيد تفصيل ما معنى الموهبة، ما معنى الإلهام لغة، هذا مجرد مدخل. وأنه لا يمكن أن يكون إلا بالموهبة، وأنه مجرد إلهام يختص الله به من شاء دون غيرهم حتى لو تعلموا، فإن هذا غير صحيح. يعني إطلاق القول بأن علم التعبير موهبة فلا فائدة من دراسته، هذا مخالف للأدلة. بل علم تفسير الأحلام كغيره من العلوم، من سعى في تعلمه فإنه يكتسبه حتى لو لم تطرأ فكرة التعلم له إلا من بعد. أنتم ترون الآن الكثير منكم قبل أن يدرس ويتعلم وقبل أن نفتح هذا الكتاب ربما ما كان عنده خبرة البتة، والآن صار يفهم ويميز. بل الكثير ممن يأتيني قد صار يعبر الرؤيا أثناء ما يقصها علي، يقول: فعبرتها بكذا، مما يدل أنه ازداد مكنة. والكثير ممن يجيء إلي وممن يراسل يقول: أنا ما كان عندي خبرة فاستفدت وتعلمت، ثم يعرض الرؤى فتجد تلك التعبيرات التي عبرها موافقة. للصواب مما يدل على أن علم التعبير ليس حكراً وأنه مما يفقه الإنسان ومما يتضلع فيه، فهو من سائر العلوم. العلم الشرعي لا يمكن أن يكون الإنسان عالماً بغير تعلم، فكذلك هذا، وكذلك الصناعات وأمور الدين والدنيا لا يمكن أن تكون إلا بعد التعلم. ما معنى الموهبة؟ يعني يكون عنده رغبة وعنده حب وتعطش لنيل هذا العلم، هنا يتطور. فإذا هنا هذه الموهبة معناه التشوق، أما أن تكون الموهبة بمعنى أن هذا الأمر يختص الله به من يشاء ولا يمكن أن يكون لغيره، هذا غير صحيح. أبو بكر تعلم من رسول الله، وهكذا تعلم ابن سيرين وابن المسيب ومن إليهم من الصحابة. قال: فيكتسب صاحبه خبرة مع كثرة التجارب والمحاولات، وأيضا يزداد. قال: وقولنا إنه علم، هذا يفيد أنه ليس علما محتكرا، وأنه لا يمكن أن يكون إلا بالموهبة، وأنه مجرد إلهام يختص الله به من شاء دون غيرهم حتى لو تعلموا، فإن هذا غير صحيح. بل علم تفسير الأحلام كغيره من العلوم، من سعى في تعلمه فإنه يكتسبه حتى لو لم تطرأ فكرة التعلم له إلا من بعد، ولو لم يكن عنده فكرة عنه فإنه لو بذل الأسباب الموصلة لتعلمه وضبط قواعده فحينها يكتسب ويكون ماهرا فيه. وإني لا أتعجب من بعض المفسرين لما سئل: هل يمكن أن أتعلم تفسير الرؤى وأصير مفسرا؟ فأجاب بقوله: علم التعبير موهبة ولا يكتسب، وإنما هو إلهام من الله، إلى آخر كلامه. وهذا غير صحيح، فقد تعلم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة التعبير التفسير، وتعلم التابعون من الصحابة، ولا يزال أهل العلم يصنفون كتبا فيها قواعد هذا العلم لمن أراد تعلمه. الإمام البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة يجعلون بابا أو فصلا أو كتابا للرؤى، ثم الشروح على هذه الأحاديث التي تحت هذه الأبواب، وما هذا إلا لتفقيه الناس حتى يتعلموا. قال: واكتساب المهارة فيه، وهذا هو المجرب الملموس والمعايش، فالشخص قد يكون لا خبرة له في تفسير ما يراه ولا فيما يسمعه من الرؤى، ولو كانت من الرؤى السهلة، وإذا سألته قال: لا علم لي بتفسيرها، فلا يميز الرؤيا التي من الشيطان ولا من حديث النفس. إذا تعلم بعدها يستفيد ويصير مميزا، فما هو إلا أن يتعلم ويفتح الله عليه بالتفسير وضبط قواعده إلا وينطلق في التفسير بكل براعة وخبرة. وهذا الذي لمسته فيكم، يعني حقيقة الكثير منكم قد صار متطور في هذا الباب، أعني نمت عنده الموهبة وصار بارعا. قال: وخبرة، وهذا شاهدناه وعايشناه، وهو مما يبطل القول بأنه علم موهبة لا يكتسب. طيب، إذن نتوقف هنا. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.